عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. هذه الترجمة تتعلق بإثم المار بين يدي المصلي. لما ذكر في الترجمة التي قبل دفع المار بين يديه عقبها بالترجمة الدالة على إثم المار، وأن المرور بين يدي المصلي أمره خطير، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر واحد رواة الحديث في الإسناد: لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. والحديث ليس فيه من الإثم، ولكن المقصود هو من الإثم، يعني ماذا عليه من الإثم. ولهذا البخاري رحمه الله أتى بلفظ الإثم في الترجمة، قال: باب إثم المار بين يدي المصلي. واللفظ لم يأتي به من الإثم، ولكنه اشتهر عند الناس، وأتى به بعض الرواة بعض العلماء الذين نقلوا عن البخاري وعن مسلم وغيرهما بلفظ من الإذن، وهو ليس فيه، ولكنه هو المقصود، وهو المراد بالحديث، وهو الذي عليه من الإذن، لكن من الإذن ما جاءت وما ثبتت في الرواية، وهي مقصودة حتما. ومن أجل ذلك نص البخاري في الترجمة على الإثم، فقال: باب إثم المار بين يدي المصلي. وصاحب عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي رحمه الله الذي أتى بأحاديث متفق عليها أتى بالحديث من الإثم بلفظ من الإثم، وهو وهم حصل من بعض الرواة في إدخاله، وإلا فإنه ليس في متنه من الإذن. ومثل هذا الذي شاع إدخاله في الحديث وليس منه حديث آخر يتعلق بالحج، وهو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، أضيف إليه رجع من ذنوبه، رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، وهو بدون من ذنوبه. فهذا من جنس هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي، هذا لفظ عام يشمل ما إذا كان إلى سترة وإذا كان إلى غير سترة. ليس معنى هذا أن الإنسان إذا صلى إلى غير سترة يسقط في حقه أنه يمر بين يديه، بل يبتعد عنه سواء كان إلى سترة أو إلى غير سترة. لكن إذا كان أتى بالسترة معنى هذا أنه احتاط ووضع شيئا يلفت نظر المار، ولكن المار عليه أن لا يمر بين يديه إن كان له سترة، فليمشي المار وراءها، وإن لم يكن له سترة فلا يمر بين يديه، وهو المنطقة التي تقع بينه وبين مكان سجوده، وهي التي يتمكن الإنسان من أن يرد وهو واقف دون أن يتحرك. وإذا كان لا يصل إليه إلا بالانتقال ليدفعه لا يفعل ذلك، وإنما يمنع في حدود ما هو في حدود المنطقة التي يدفع وهو واقف دون أن ينتقل من أجل الدفع والرد. فإذا قوله لا يعلم المرء بين يدي المصلي هذا لفظ مطلق يشمل ما إذا كان إلى سترة وإذا كان إلى غير سترة، لكنه إذا كان إلى غير سترة فإنه يمنع أو لا يجوز له أن يمر بينه وبين مكان سجوده، وله أن يمر وراء ذلك لكن عليه أن يتباعد وأن يبتعد عنه حتى لا يشوش عليه. وذلك أن الإنسان إذا صلى هو ينظر إلى مكان سجوده فلا يكون عليه تشويش إلا إذا جاء الإنسان بينه وبين مكان سجوده، لكن إذا ابتعد عن ذلك لا يحصل التشويش عليه. ثم قوله لكان أن يقف، لأن الإنسان إذا مر هو بين أمرين، إما أن يقف ينتظر المصلي يصلي حتى يسلم ثم يجتاز، أو يقطع. فلو يعلم ماذا عليه لكان أن يقف 40، ما هو دقائق يسيرة حتى يفرغ المصلي من المصلي، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين المصلي. وهذه 40 يقول الراوي يشك هل هي يوم أو شهر أو سنة، لكن لو كانت ما هي يوم، أقل من يوم، أقل من الأيام وقوف الإنسان على رجليه فترة طويلة، هذا فيه مشقة كبيرة. وفي هذا بيان عظم خطورة شأن المرور بين المصلي، وأن الإنسان عليه إذا وجد إنسان يصلي أن يبحث عن طريق أو يقف ينتظر، لأن وقوفه وعدم اجتيازه أسلم له، لأن وقوفه 40 يوما أو شهرا أو سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، لأن هذا وقوف أسهل من العذاب والعقوبة التي تحصل للإنسان بسبب مروره بين يدي المصلي. لا يجوز الإنسان يصلي في بين الأبواب ويضيق على الناس، لكن إذا صلى إنسان بين الأبواب الإنسان يحاول يأتي من وراءه، وإذا لم يستطع ولكنه كان مضطر للخروج، يعني لا يستطيع يصبر كيكون يطعن حاجة يريد أن يذهب يقضي حاجته، فهو معذور فيها في هذه الحالة. قال: باب استقبال الرجل صاحبه الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. وقال: حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. قال: باب استقبال الرجل صاحبه الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. هذه الترجمة تتعلق باستقبال الرجل وهو يصلي، وذكر هذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه وكراهته استقبال الرجل وهو يصلي. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، ف... فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليه إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. البخاري رحمه الله أشار إلى أثرين، أحدهما كراهية عثمان لاستقبال المصلي، والثاني أثر زيد بقوله لا أبالي إن الرجل لا يقطع الصلاة ما باليت. قال وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل فقد قال زيد بن ثابت ما باليت. يعني فيه تفصيل أرشد إلى هذا التفصيل، هذان الأثران اللذان أوردهما البخاري عن عثمان وزيد، وهو أن الكراهية فيما إذا ألهاه هذا الذي يكون أمانه بحركته، أما أو ما إلى ذلك، أما إذا لم يلهه فإن ذلك لا يؤثر، وعليه يحمل ما كان أو ما حصل من عائشة رضي الله عنها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عائشة كانت في قلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنها لا تلهيه، ولهذا ذكر جاء في الحديث من أدبها أنها تكون لها الحاجة فتكره أن تقوم في وجهه فتنزل انزلالا حتى لا تشوش عليه، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالبخاري رحمه الله يشير إلى هذا التفصيل الذي دل عليه هذان الأثران، وهو أن استقبال المصلي يكون أمامه رجل أو امرأة إذا حصل تشويش فإن هذا يكره، وإذا لم يحصل تشويش ولم يشغله فإن هذا لا بأس به. وهذا هو الذي أشار إليه زيد في قوله ما باليت، وهو الذي دل عليه حديث عثمان حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كونها تكون في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنها تكون أمامه مضطجعة على السرير. وقد ترجم للرجل واستقبال الرجل وأتى بالأثر عن عثمان وعن زيد، ثم أتى بالحديث عن عائشة فيما يتعلق بالمرأة، وأن حكم الرجل والمرأة في ذلك سواء، الرجل والمرأة في ذلك سواء. قال باب الصلاة خلف النائم. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشي، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. هذا حديث سبق عن مرة في صلاة على الفراش، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تكون معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يوتر أيقظني، فإذا أراد أن يوتر أيقظها، معنى هذا أنها تكون نائمة معترضة في قبلته فهو يصلي وهي أمامه، وهذا في الصلاة إلى النائم، وأنه يجوز أن يكون النائم أمام المصلي، وهذا كما هو معلوم فيما لم يحصل انشغال به وإلهاء. قال باب التطوع خلف المرأة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه طريقة أخرى لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد مر كما عرفنا فيما مضى، وهو مثل الذي قبله يصلي في قبلته، لكن هذا فيه زيادة الغمز لها عندما يريد أن يسجد، وكان في البيوت يومئذ ليس لها مصابيح، وهذا فيه فائدة يشعر بعدم الإلهاء لأنه فيه ظلام يعني لا يراها، ولهذا يحتاج إلى أن يغمزها عندما يريد أن يسجد فتكف رجليها ليسجد في مكان رجليها. فذكر المصابيح هنا يشعر بأنه ليس هناك إلهاء بالنظر إليها، لأنه ليس البيوت لها ليس فيها مصابيح في ذلك الوقت، ولكن المصابيح اتخذت فيما بعد كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. قال: باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وقال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال: قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة: الكلب والحمار والمرأة. فقالت: شبهتموني بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وهذا الحديث مر مرارا، ولكنه ذكره هنا للاستدلال على أنه لا يقطع الصلاة شيء مطلقا. والذي قال هذا هو الزهري، إنه في أثناء الإسناد قال لا يقطع الصلاة شيء، واستدل بالحديث وورد الحديث الذي فيه كانت تعمل عائشة، وهو كونها تنام على السرير في قبلته عليه الصلاة والسلام. قالوا: فهذا يدل على أنه لا يقطع الصلاة شيء. وقد جمع العلماء بين الأحاديث الواردة في القطع، وهذا الحديث منهم من قال بالنسخ، ومنهم من قال بغيره، ومنهم من فسر القطع بأنه نقص من الصلاة، ومنهم من فسره بقطعها واستئنابها. وجمهور العلماء على عدم القطع وعدم الاستئناف، وإنما هو نقصان من الصلاة. وبعض العلماء قال بأنه يقطع ويتعين عليه الاستئناف لسانه الصلاة من جديد. وهذه الترجمة التي عقدها البخاري وأورد فيها حديث عائشة للاستدلال بها على أن الصلاة لا يقطعها شيء، أخذا من حديث عائشة وهي قولها أنكم شبهتمونا بالحمير والكلاب، وقد كنت أنام معترضة على السرير في بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك يقطع لا بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام لها. ومن العلماء من قال إن حديث القطع جاء بالمرور، وهذا فيه اضطجاع وليس بمرور. قوله قال الأعمش يعني بنفس الإسناد. أيوة، في بعض النسخ فيها تحويل، وفي بعض النسخ لم توجد في الفتح عندهم حاء، وعندي ما موجود حاء. كنت عليك ولا لا؟ ما موجود عليك لأنه بنفس الإسناد. إثبات الحاء قال الأعمش: وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة الذي قبله. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة. هو الأعمش الذي روى عن الأعمش في الإسناد الأول. أم حفص عمر بن حفص يروي عن أبيه وأبيه يروي عن الأعمش. أي نعم أي نعم أي نعم أي نعم هو مقول حفص وليس الكاشف. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم الأسود والثاني قال الأعمش وحدثني مسلم المسروق من عائشة. لأن السياق من الأعمش يختلف، لأن هنا قال وحدثني مسروق، فهو حدثه بحديث وحدثه بهذا الحديث، من ذلك جاءت الواو لتعطف على حديث آخر لم يذكر. وأما في الإسناد الأول فالأعمش يروي عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود نعم. يروي عن إبراهيم عن الأسود، وهو الإسناد واحد قبل الأعمش، الإسناد واحد، ولكن الافتراق يأتي من الأعمش فما يأتي من الأعمش فما فوق، والأعمش يروي بإسنادين وكل منهما له صيغة، لأن يعني الأول يعني يروي عن إبراهيم والثاني عن مسلم والثاني عن مسلم، ولكن عن رواية عن مسلم يرويه معطوفا على حديث آخر، يرويه معطوفا على حديث آخر، يقول وحدثني يعني حدثني بكذا وحدثني بكذا. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهلي. هذه طريقة أخرى للحديث من عائشة، وفيه التنصيص على من قال لا يقطع الصلاة شيء، وهو الذي ترجم له البخاري وهو الزهري، لأنه سئل فقال لا يقطعها شيء، ثم ساق الحديث حديث عائشة الدال على هذا الذي استدل به على هذا. قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء هو إشارة إلى الزهري الذي قال هذا لما سئل، ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها. قال باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وهذا الحديث هذه الترجمة تتعلق بحمل الصغير، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل ابنته أمامة بنت زينب وأبوها أبو العاص بن ربيعة، فكان يحملها وهو في صلاته يصلي بالناس، فإذا ركع وضعها ثم إذا قام حملها. ودل هذا على جواز مثل ذلك للحاجة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الجواز، وفيه بيان دخول الصبيان المساجد وأن الأصل طهارة الصبيان وطهارة ثيابهم حتى تتحقق النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو في الصلاة، كان يحمل أمامة ابنته ويضعها. وفي هذا دليل على أن مثل هذا العمل إذا احتاج إليه لا يبطل الصلاة بفعل ذلك من قبل الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفيه بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة في الصبيان وشفقته عليهم وإحسانه إليهم صلى الله عليه وسلم. تنصيص الجارية يعني كيف؟ تنصيص الجارية يدل على أن الذكر من باب أولى. يعني إذا كانت الجارية وتحمل في الصلاة فالذكر كذلك، ولكنه نص الترجمة هنا على وفق الحديث، الترجمة على وفق الحديث، وذلك أن الرسول حمل جارية صغيرة، فلا يعني أن هذا يختص بها. فالصبيان طريقهم واحد، بل إن الولد يكون أولى، لأن الجارية كما هو معلوم جاء في الحديث أن بولها يغسل عن يغسل، وأما الغلام فإنه ينضح فهو أخف الغسل وحصول الطهارة والنظافة منه. وإذا كان فعل هذا صلى الله عليه وسلم مع الجارية فيجوز مع الغلام من باب أولى. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الاحتفاء بالبنات، وأن هذا في قضاء على ما كانوا في الجاهلية وعدم الارتياح لهن وعدم الحرص عليهن. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لإظهار منزلة البنات والشفقة عليهن، وأن هذا خلاف ما كان في الجاهلية من عدم الاكتراث بهن وعدم الحرص عليهن. قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. وقال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وعن على فراشي. وقال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني سليمان قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائط. وزاد مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائط. وهذا الحديث سبق عن مرة فيما مضى، وأورده البخاري هنا على إذا كان المصلي بقربه حائط أو فراش حائط فإن ذلك لا يؤثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وميمونة بجواره، وكان إذا سجد أصابها ثوبه وهو يصلي، فدل ذلك على أنه لا محذور في ذلك وأنه لا بأس به. وأما يدل على أن جسد الحائض طاهر ما لم يكن هناك نجاسة، وقد سبق أن أورد البخاري رحمه الله الحديث هنا مستدلا به على ذلك فيما مضى. قال: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. وقال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. وهذا الحديث أورده هنا بطريقة أخرى بالغمز

وذلك لأنه لا يكون هناك إشكال ومحذور إذا لم تكن الصلاة في جماعة. أما إذا كانت في جماعة فإن الصلاة بين السواري يكون فيها تقطيع للصفوف ويترتب على ذلك محذور. وحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في دخول النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة مر في مواضع متعددة، وأورده هنا من أجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين السواري في داخل الكعبة، فدل ذلك على أنه جائز وسائر. وقد سبق أن مر بنا قريبا أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يصلي بين عمودين فجذبه حتى جعله أمام، حتى جعله وراء عمود والعمود أمامه لتكون سترة له. وهذا فيما إذا كانت العمودين، الصلاة الإنسان بين العمودين ليس إلى سترة، أما إذا كان إلى سترة فإن الشيء الذي جذب عمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل إلى العمود من أجل أن تحصل السترة، فإذا صلى بين عمودين وهو إلى سترة فإنه يكون بذلك حصل المقصود، ولكن هذا في غير الجماعة. أما الجماعة فلا بد من وصل الصفوف، ولا يصلى بين السواري لكونها تقطع الصفوف. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير. قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الثالث، والإمام البخاري رحمه الله أفرد الحديث الثالث بباب بدون ترجمة، وذلك أنه ليس فيه التنصيص على الصلاة بين السواري في حديث ابن عمر، في الحديث الثالث الذي فيه دخول ابن عمر الكعبة وصلاته فيها ليس فيه تنصيص على كونه صلى بين سواري، ولكنه كان يتحرى الصلاة في المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إلى اتجاه الجدار، ولما فعل هذا قال إنه ليس على الإنسان حرج في أن يصلي في أي مكان، ولكنه يتحرى ويحرص على المكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. وقال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. باب. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنه يفعله. وهذه الترجمة تتعلق باتحاد السترة بأمور أخرى غير الأمور التي تقدمت، لأن الأبواب التي تقدمت فيها الصلاة إلى عنزة وإلى حربة وإلى أسطوانة عمود، وأما هذا الصلاة إلى راحلة وإلى بعير وإلى شجر. وش هذا الشجر؟ نعم، الشجر والرحل والرحل. وفيه ذكر صنفين من أصناف ما يستقبل: صنف ثابت بنفسه كالشجر، وصنف يوضع وهو غير متحرك، وصنف يستقبل وهو حيوان متحرك. والبخاري رحمه الله أورد حديث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الراحلة، وأنها إذا هبت ركاب وتحركت وانتقلت فإنه يعرض الرحلة، وهو الذي يكون يوضع على الدابة ليركب عليه ويصلي إلى مؤخرته، وهي العود التي تكون في آخرة الرحل والتي يستند إليها الراكب عندما يكون على بعيره أو راحلته. والراحلة والبعير هما بمعنى، إلا أن الراحلة هي التي قد هيئت لرحلها ووضع الرحل عليها وكونها تركب وأنها مذللة مهيئة للركوب عليها، وأما البعير فهو أعم من أن يكون يرحل أو لا يرحل. وقيل إنه الذي دخل، أن البعير هو الذي دخل في السنة الخامسة من عمره، الذي بلغ الخامسة من عمره يقال له بعير. فإذا التنصيص على الراحلة وعلى البعير لأن الراحلة هي التي في الغالب تكون مع الناس ينتقلون عليها من مكان إلى مكان ويضعون الرحلة عليها ويركبون عليها، والبعير أعم من أن يكون مرحولا أو غير مرحول، أن يكون عليه رحل أو ليس عليه رحل. كل ذلك يمكن أن يستقبل وأن يصلى إليه. وأما ذكر الشجر والرحل جاء النص عليه، وهو الذي يوضع على الراحلة وهو الذي يستند إليه الراكب مؤخرة الرحل، الراحل الذي يركب عليه الراكب على الراحلة ومؤخرته العمود العود التي يستند إليها. أيضا جاء في الحديث لأنه إذا هبت الركاب وتحركت وانتقلت فإنه يعرض الرحلة الذي يركب عليه على الراحلة. وأما ذكر الشجر فليس في الباب ما يدل على ذلك، ولكنه من باب أولى إذا كان الراحلة والبعير والرحل وهي أشياء متحركة ومنقولة يصلى إليها وتتخذ سترة، فالشجرة الثابتة المستقرة من باب أولى أن يصلى إليها وتتخذ سترة، وهي مثل العمود والاسطوانة التي سبق أن مر اتخاذها سترة في الحديث. وقد جاء في بعض الأحاديث ليست في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى شجرة، كان يصلي إلى شجرة في الليل، فإرادة الشجر هنا إما إشارة إلى ما ورد من الحديث في ذلك وليس على شرط البخاري، أو أنه إشارة إلى القياس الأولوي، وأنه إذا كانت الراحلة وهي متحركة والبعير تتخذ سترة فمن باب أولى أن تتخذ الشجرة سترة يصلى إليها. قال: باب الصلاة إلى السرير. وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار. أعدلتمونا بهمزتين يعني عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير، فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأمسل من قبل رجلي السرير حتى أمسل من لحافي. وهذه الترجمة تتعلق بالصلاة إلى السرير واتخاذه سترة، الصلاة إلى السرير وكونه سترة، ولو كان عليه نائم كما جاء في هذا الحديث، لأن عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة على السرير والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى السرير وهو في قبلته وهي عليه، فكانت تكون لها الحاجة فتكره أن تقوم وأن تنتصب أمامه وهو يصلي فتنسل انسلالا من جهة رجلي السرير حتى لا تشوش عليه. ففي هذا اتخاذ السرير، في هذا اتخاذ السرير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السرير ويستعمله، وفيه الصلاة إلى السرير سواء كان عليه أحد أو ليس عليه أحد، لأن هذا فيه صلاة على عليه وعليه أحد فهو مطلق، سواء يكون عليه أحد أو ليس عليه أحد وصلى عليه ويتخذ سترة. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت هذا الكلام لما سمعت من يذكر أن الصلاة يقطعها المرأة والحمار والكلب، قالت أعدلتمونا بالحمير والكلاب، ثم بينت أنها كانت تصلي أمام، كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي في قبلته على السرير. وقولها عدلتمونا أي سويتمونا، لأن العدل هو التسوية، ومنه قول الله عز وجل والذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون ربهم بغيره من الأشياء التي يعبدونها، يسوون بين الله عز وجل وغيره، يعدلون يسوون. أعدلتمونا أي سويتمونا وجعلتمونا مثل الحمير والكلاب، لأنها تقطع الصلاة. ثم استدلت بكونها تكون في قبلة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي على السرير، وأنه يصلي وهي في قبلته، وأنها كانت تنسل انسلالا من عند رجل السرير حتى لا تشوش عليه إذا انتصبت أمامه. قوله أن أسنحه في بعض النسخ بالتخفيف، يعني فأكره أن أسنحه في بعض النسخ أن أسنحه، هو المقصود بذلك أنها تكون يعني في وجهه، تكون تنتصب في وجهه وأن تكون تتحرك أمامه وهي تتحرك بخفية من جهة وهي مضطجعة حتى تنسل من جهة الرجلين. قال باب، هذا من كمال أدبها رضي الله عنها وأرضاها وحسن عشرتها واحترامها وإكرامها للرسول صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال باب، يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد وفي الكعبة، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذه الترجمة تتعلق بدفع المار ومنع المار الذي يمر بين يدي المصلي من المرور بين يديه. وأورد تحتها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وأثر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأثر ابن عمر أنه قال يدفع المار في التشهد وفي الكعبة. التشهد يعني جلوس التشهد في آخر الصلاة، ولو كان في آخر الصلاة ما دام أنه لم يسلم فهو في الصلاة فيدفع، سواء كان في أولها أو في آخرها. والتصريف على التشهد على أنه وإن كان في آخرها فإنه يدفع الماء. وفي الكعبة، وفي الكعبة وكذلك أيضا في داخل الكعبة، حتى لا يقال إن الذي يصلي في داخل الكعبة ليس مثل الذي يصلي خارجها، بل الكل سواء في داخل الكعبة وخارجها، فإنه يمنع المار من المرور بين المصلي وبين سترته التي يصلي إليها أو مكان سجوده إذا لم يكن له سترة، فإنه يمنع المار بين يديه. وقال إن أبى إلا أن يقاتله فليقاتله. وقال إن أبى إلا أن يقاتله فليقاتله، يعني معناه أن المار إذا امتنع، لن يمتنع من ترك المرور فإنه يدفعه بقوة إذا لم يحصل إلا بذلك، ولم يندفع إلا بذلك. ثم ورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يصلي في يوم الجمعة، فجاء شاب من بني أبي معيط يريد أن يجتاز بين يديه فدفعه، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا من أمام أبي سعيد، فعاد الكرة فدفعه بقوة فنال منه ذلك الشاب، وتكلم كلمة وتكلم يعني سبه، نال منه، غضب عليه وتكلم عليه. ثم إنه ذهب وأخبر مروان بن الحكم بما حصل من أبي سعيد، وكان أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه دخل على مروان وقد حدثه ذلك الشاب بما حدثه به عن أبي سعيد ودفعه إياه بقوة، فقال له ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. فسكت مروان لأن أبا سعيد رضي الله عنه وأرضاه استدل بالحديث، وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالسنن والاستدلال بالأحاديث، عندما يسألون عن أشياء فإنهم يستدلون بالحديث ويأتون بالحديث على لفظه ويكتفون بذلك. هذا هو المستند الذي استند إليه أبو سعيد، هو حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقوله فإنما هو شيطان فسر، لأن المقصود بذلك أنه يعني عاتي وهو من العتاة عتاة الإنس، والإنس فيهم شياطين كما أن الجن فيهم شياطين، فالذي يحصل منه العتو ولا يمتنع من المرور بين يدي المصلي ويشتد في ذلك ويحرص على ذلك ويغالب على ذلك فيه هذه الصفة. وقيل إنه وفسر بأن هذا من الشيطان، وأنه هو الذي يدفع بالإنسان ويحفزه إلى أن يحصل منه ذلك الشيء وأن يقع في ذلك الشيء. وليس معنى ذلك أنه أن مادته مادة شيطان، فإنه ليس الأمر كذلك، فإن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من نار من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، فهو هذه وصفه بأنه شيطان صفة له، وهي العتو والشدة والغلظة، أو أن هذا من عمل الشيطان ومن دفع الشيطان للإنسان إلى أن يقع في المحذور وأن يقع في مخالفة ما جاء به الشرع، فيتسبب الإنسان في ضرر نفسه واكتساب الإثم بدفع الشيطان له إلى ذلك. هذا هو المراد بقوله فإنما هو شيطان، فهو إما أنه شيطان من شياطين الإنس وهم الذين عندهم العتو والعصيان والخروج عن الجادة المستقيمة، أو أنه من عمل الشيطان يدفعه إلى ذلك ويحفزه إلى ذلك. تحويل الإسناد فيه الشيء يعني الأول والثاني. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال أن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ها قال وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري. التحويل أتى به الإمام البخاري رحمه الله بعدما انتهى الإسناد، وأتى بأول الحديث وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته قال الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني الحديث الأول أو الإسناد الأول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأما هذا فيه حكاية القصة، وفي آخرها أن أبا سعيد قال لمروان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذا اللفظ المسوق هو لفظ الشيخ الثاني، لأنه أتى به على هيئته وعلى صورته، وأما الأول فإنه أتى بأوله وهو الهيئة أو الصفة التي أضافها أبو سعيد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأما الثاني ففيه حكاية القصة التي جرت بينه وبين الشاب. واللفظ للثاني للشيخ الثاني، وقد عرفنا فيما مضى أن طريقة البخاري كما قال الحافظ بن حجر التي عرفت من استقراء عمله في صحيحه أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإن اللفظ الذي يسوقه للشيخ الثاني، اللفظ الذي يسوقه يكون للشيخ الثاني منهما، وذلك أنه يذكر حديث الأول وإسناده في مكان آخر ويكون بينه وبين الذي يثبته في الموضع الذي فيه تحويل، تكون بينه وبينه مغايرة. حافظا في الاسناد الاول فيه ذكر يونس وفي الثاني ما يعني تكون هذا الطريق هذا الطريق لا في زيادة يونس يعني تكون الاخير هذا اعلى ولا كيف لا من اللي يروي عن يونس عبد الوارث يروي عن يونس لكن في الثاني سليمان بن المغيرة مباشرة عن حميد بن هلال ما في واسطة بينهم لكن عبد الوارث موجود لا ما موجود هذا اسناد ناقص في سليمان المغيرة ويونس هذا اسناد فيه سليمان المغيرة وهذا اسناد فيه يونس والاسناد الذي ذكره هو سليمان المغيرة هو الشيء الثاني لكن سليمان بن المغيرة يعني بدرجة عبد الوارث بدرجة عبد الوارث يعني في رجل زايد في الاسناد الاول قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس بن حميد وفي الاسناد الثاني حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد ما ذكر يونس يعني هذا اسناد يعني الان يونس وسليمان في درجة واحدة في الرواية عن حميد هما في درجة واحدة في الرواية عن حميد واللفظ الذي ساقه هو لفظ سليمان بن المغيرة وهو الذي في الاسناد الثاني واما يونس فهو في الاسناد الاول فقد اتى به البخاري في مكان اخر بلفظ يونس ولكن اللفظ الموجود هو لفظ سليمان بن المغيرة او لفظ الشيخ الاول الذي هو الشيخ الاول منه ادم بن